راضي عني ولا مكسوفة يا أمي إنك تردي محتاج رضاك اوعي مرة تزعلي أو ترمي طوبتي ده انتي سبب للمغفرة لأجل كرمني ربنا وأنا لو هدى